الأمريكي هذا أنه رأوا الهلال بواسطة التلسكوبات هذه، فبيقول هل شيخنا يعتد بهذه الرؤية لإثبات دخول شهر شوال؟ ما في مانع انك او الرؤية البصرية. نعم، هو قال لك هيك يعني، لأنه التلسكوب في له طريقتين في الرؤية، كما أنا أرى مثلا بهذه النظارة تكبير. تكبير، نعم. أما إذا كان التلسكوب يعكس الأشعة فيرى الهلال بعد غروبه، أيوة. هذا لا يعتد به. هذا الظاهر من كلام الشيخ انه رؤيه بصريه. لذلك اقول ان كان كذلك فهو رؤيه شرعيه. نعم شيخي، هنا في حديث